الخير. لحظة شيخ، لحظة انتظر قليلا. صوت ضعيف يا شيخ رواد. لم تسمع مباشرة؟ نسمعها صدقها. وإذا ماذا سمعها يا شيخ؟ هل تبحث عن شيء؟ متذكر شيء؟ شغل شيء؟ حول الله عندنا مال مجموعة من الشباب يزيدون على 100 أو أكثر، وهم من يعني بلاد مختلفة، منهم من الخليج والبحرين وعمان والكويت وسعودية والجزائر ومن أطراف المملكة العربية السعودية. معذرة يا شيخ حمد الله، ممكن أن أسمع إخواني جرب إذا كان الصوت واضحا. لا تسأل عن لا بمثلي هنا أقول هل يمكنني أن أسمع إخواني؟ ممكن هجرب إذا كان طيب. ما خفي الصوت. طيب إخواننا حتى تكون الفائدة مزدوجة. طيب طيب جدا. لا مانع عندكم؟ لا مانع أبدا. طيب أنا مجرد الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الصوت مسموع نعم. طيب تفضل أتم كلمتك. سلمك الله يا شيخ. أولا قبل الزاد بالأسئلة أو بالسؤالين. نعم. الشباب كما ترى نحن في هذا الزمان. نعم. في أحوج ما يكون إلى توجيه أمثالكم من علماء يرسلنا جماعة، فهم يريدون أن يتقربوا إلى الله عز وجل بالعلم النافع والعمل الصالح، فيريدون من فضيلة الكلمة أولا حول هذا الموضوع. سلمك الله. نسأل الله أن يعيننا آمين وأن يوفقنا وإياكم بما يحبه من العلم النافع والعمل الصالح. هل هناك غير ذلك؟ أريد يا شيخ كلمة يعني. طيب. يعني كما قال يا شيخ هذا يعني الشاب قد يحتار في ما وراء من في الساحة من اختلاف الآراء والمناهج والأفكار، فيحتاج إلى نصيحة لفضيلتكم. نستعين الله تبارك وتعالى ونقول لكم ولمن حولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أين خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواننا السامعين لكلامي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لاتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم.